من كل ما يقربنا إليه، وباعدنا عن كل ما يباعدنا عنه. بحثت في كتاب الله تعالى عن وسائل القربى إلى الله، عسى أن نكون قريبين من ربنا جل في علاه، فوجدت ذلك في القرآن الكريم في الدعاء والإحسان والتوبة والاستغفار والإنفاق والسجود. ليس بالأمال ولا الابتداع. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن ليس بالمال ولا الولد ولا باللجوء إلى أولياء ليقربوا إلى الله زلفى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني، يتولى الله الإجابة بنفسي. فالسؤال عن الله وفي سائر الأسئلة يلقن الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام الجواب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وكلها في سورة واحدة وفي غيرها. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال من أمر ربي. يسألونك عن الروح قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا أما لما كان السؤال عن الله ولأن الإجابة بأن الله قريب والقريب يجيب على من سأل وحتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وربه في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعان إذا دعاني إذا شرطية إذا دعاني أنا أو إذا ظرفية عندما يدعوني يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي لأستجيب لهم لعلهم يرشدون نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين فبالدعاء يقترب العبد من الله وأعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام ولا يهلك مع الدعاء أحد وإن الله يحب العبد اللحوح فاجتهدوا بالدعاء عباد الله ما من مسلم يدعو الله بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا جعل له الله بدعوته إحدى ثلاث إما أن يعجل له الإجابة ويؤته سؤله وإما أن يصرف عنه البلاء وإما أن يدخرها له منزلة في الجنة عند الله وبالإحسان بشتى معانيه بكافة صوره ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين التعرض لرحمة الله والاقتراب من الله عز وجل بالإحسان وإحسان العبادة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فتذكر بأنه يراك انظر إلى آثار رحمة ربك انظر إلى ما خلق الله من شيء تأمل في مخلوقات الله تعالى انظر إلى خلق الله ليدلك على الخالق فإن لم تكن تراه وحتما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فإنه يراك ولما كان المحسن على هذه الدرجة كافأه الله يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الدنيا عبدوا الله كأنهم يرون الله فجعلهم الله يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسنزيد المحسنين والإحسان مع الخلق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن الله كتب الإحسان في كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولا يذبح أحدكم الشاة وأختها تنظر إليها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالعبد في رقابته لله قريب من رحمة الله، وفي إحسانه لعباد الله قريب من رحمة الله، وفي إحسانه في كل دابة مما خلق الله قريب من رحمة الله. وبالتوبة، قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة على الله، على الله. هنيئا عباد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، إنما التوبة على الله. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الرحمن. أيقنت أني لا محالة راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترض إلا ذاتك، من للمسيء المذنب الحيران. اللهم تب علينا وتجاوز عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وعاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلوا وسلموا امتثالا لأمر رسول الله على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قال لقومه كما قال الله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم واستعمركم في الأرض فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وسبحان الله، نبي الله شعيب عليه السلام قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وصالح قال إن ربي قريب مجيب. وإذا استغفر العبد ربه بهذه الأسماء الحسنى غفر الله له وعد الله. فيا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود، نسألك أن تغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. فبالاستغفار يقترب العبد من ربه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقدمهم الله تعالى في القائمة المقدسة المباركة التائبون. وتأتي تترى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يتوب علينا بالإنفاق عباد الله. يتقرب العبد ويقترب من ربه جل وعلا. ومر معنا قول الله تعالى ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يتقرب المؤمن بماله وولده إلى الله، ويؤيد ذلك ويؤكده قول ربنا جل وعلا فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قرب. يتخذ ما ينفق قربات، يتقرب بنفقته إلى الله وصلوات الرسول بدعوات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلوات الرسول قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة قربة. يتقرب العبد من الله، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. يرضى الله تعالى عن العبد. وبالسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي التنزيل، في أوائل التنزيل، كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد لله واقترب من الله. عباد الله، اتخذوها قربات عند الله بالدعاء بالإحسان بالتوبة بالاستغفار بالإنفاق وبالسجود والإكثار من السجود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قربنا مما يقربنا إليك، وصلنا بما يوصلنا إليك، واقطعنا عما يقطعنا عنك، وباعدنا عما يباعدنا منك. وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المضطهدين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بتأييد منك ومدهم بمدد منك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم كهشيم المحتضر، نكل بهم تنكيلا وقتلهم تقتيلا، وخذهم أخذا وبيلا، بقوتك يا قوي يا عزيز كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا. اللهم نور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا. اللهم ابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا وأحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وأحسن ختامنا. اللهم وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وقاما غدا غدقة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحشة ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال منشآت المسجد، وما نقص مال من صدقة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين. فنسأل الله كل من سهم معنا أن ينفق الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يبارك له فيما أبقى. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. ونعلن عن ندوة كبرى في هذا المسجد إن شاء الله تعالى اليوم عقب صلاة المغرب مع فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة والشيخ مجذوب حاج سعيد، اليوم عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى ندوة إسلامية كبرى في هذا المسجد بعنوان محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، مع فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة والشيخ مجذوب حاج سعيد. والدعوة عامة للمصلين جميعا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة في هذا المسجد إن شاء الله، مع شيخين جليلين فاضلين كريمين من رموز دعوة أنصار السنة المحمدية ورموز الدعوة السلفية، الشيخ مجذوب حاج سعيد والشيخ أبو زيد محمد حمزة، عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور. وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في العالمين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في كل حين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صلِّ عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلِّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.